ابن الغسيل. نعم. قال البخاري حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن سليمان ابن الغسيل. طبعا ده بينتمي الى حنظلة غسيل الملائكة، يعني ايه اخر نسبه حنظلة غسيل الملائكة، ولذلك قيل له ابن الغسيل. عن عباس بن سهل بن سعد ابوه سهل بن سعد الساعدي الصحابي المعروف قال سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول يا ايها الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو ان ابن ادم اعطي واديان لو ان ابن ادم اعطي واديان ملاني ملاني يعني ملآنان يعني ملاني من ذهب احب اليه ثانيا ولو اعطي ثالثا ثانيا احب اليه ثالثا ولا يسد جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. وهذا الحديث انفرد البخاري به دون الستة، يعني لم يرويه من الستة احد الا البخاري. الستة اللي هم ايه؟ البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. نعم. قال البخاري حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب، صالح وصالح ابن كيسان، عن ابن شهاب اللي هو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمه الله قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان لابن ادم واديان من ذهب احب ان يكون له واديان ولن يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب. وهذا الحديث اخرجه الامام الترمذي واحمد، يعني تفرد به البخاري دون مسلم. قال البخاري رحمه الله وقال لنا ابو الوليد، ابو الوليد الطيالسي اسمه هشام ابن عبد الملك، وفي راوي ثاني اسمه كنيته ابو داود الطيالسي وهو اشهر من ابي الوليد، لان ابا داود الطيالسي هذا له مسند، له مسند مطبوع جمعه يونس ابن حبيب الامام المحدث اللغوي المعروف، يونس ابن حبيب جمع مسندا لابي داود الطيالسي ضاع اكثره، يعني الذي وصل الينا من مسند ابي داود الطيالسي في حدود 2800 وشوية، يعني قرابة 3000 حديث، وكان مسنده في تقريبا يعني يصل الى 25000 حديث، وما وصل الينا الا قرابة هذه 3000، وهو مسند نفيس جدا وهو مطبوع. وابو داود الطيالسي هذا اسم سليمان. نعم. قال البخاري وقال لنا ابو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس عن ابي قال كنا نرى او نرى، نرى بمعنى نظن، كنا نرى او نرى كلا الضبطين صحيح، هذا من القرآن. يعني ايه لو ان لابن ادم الحديث؟ قال كنا نرى انه من القرآن حتى نزلت الهاكم التكاثر، الهاكم التكاثر. طبعا ده نوع يعني من او معنى من معاني النسخ. الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة يقول ان النسخ لا يشترط ان يكون رفعا بل قد يكون بيانا. النسخ احد معانيه البيان والايضاح، خلاص. زي هنا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ترجمها كده، هي